سنسفك الدماء المحرمة باسم الجهاد في سبيل الله، سنفسق باسم الغيرة على الدين، سنبدع باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقضية ليست كذلك، القضية ليست كذلك. الخوارج كفروا عليا، الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه. عليا، انت عاوز تقول عليا ده هو علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب فيه ناس كفروه؟ من هؤلاء الخوارج؟ مين الخوارج دول؟ كلاب اهل النار، كلاب اهل النار كما قال النبي المختار. دول ايه دول؟ دول كانوا من اعبد الناس، والدليل ما شاء الله يستدل بالدليل من القرآن، هوى مية. كفروا عليا والأدلة حضرة. معقول الكلام ده يا شيخ محمد؟ والله يا أخوانا، والله العظيم القضية في منتهى الخطورة. كفروا عليا بأدلة من القرآن. من القرآن؟ أيوة. راح لهم ابن عباس تعالوا كفروا عليا ليه؟ ده كانوا في جيش علي رضي الله عنه وخرجوا على علي بعد قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله. ذهب إليه ابن عباس تعالوا وكفروا عليا ليه؟ قالوا لثلاث أسباب. والله تخلي بالك معايا وأنت يا أختاه. قالوا هاتوا، ابن عباس قال هاتوا إيه؟ قالوا الأولى، حكم علي الرجال في دين الله، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. على طول أعطوه الكرت الأحمر برا الملعب، برا الدين خالص، مش ممكن. والدليل موجود إن الحكم إلا لله. الله أكبر، دليل قرآن، محدش يقدر يقول دي مش آية قرآنية. بس المصيبة إنه فهم الآية، فهم الدليل، حقق مناط الدليل بسرعة كده، الجيب الدليل استنى يا سيدي، اصبر يا عمي، افهم الدليل عن الله، افهم مراد رسول الله، وإلا والله العظيم سنضل ونضل. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب دي واحدة. قال لهم تبوا التانية. قالوا له التانية، قاتل أقواما، يقصدون عائشة وطلحة والزبيرة ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله، قاتل علي أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم. ده كلام خطير جدا، دي شبهة مصيبة دي. يا الله، يعني أي واحد كده ما عندوش فهم للدين ولا عنده علم يقول لك والله ده كلام ده صحيح، ده كارثة، ده فعلا علي عمل كده رضوان الله عليه. طب والتالت؟ قالوا له التالت أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يا الله، بس شايف الأدلة؟ الأدلة حضرة وجاهزة، وبيستدل على كلامه بآيات من كتاب الله وبالعقل وكل شيء. الله على نور العلم اللي احنا محتاجينه الآن في عصر الفضائيات وعصر الانترنت وعصر الذرة وعصر هذه المواقع الخطيرة التي تعلم أولادنا صناعة القنبلة، والابن متحمس ومخلص وعاوز يعمل أي حاجة للدين، بس ما عندوش فهم وما عندوش علم وما عندوش بصيرة بأقوال الربانيين من العلماء الصادقين، فبروح ينطلق وتحدث المصائب باسم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن عباس، خلي بالك، أرأيتم لو بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله أترجعون؟ قالوا اللهم نعم. هات يا ابن عباس، شوف نور العلم بقى اللي بيبدي الظلام الجهل، وهذا جهل خطير جدا، هذا جهل، الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم، أقصد أقسام أجسام الجهلاء، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. جهل مدقع مؤلم. قال ابن عباس الأولى،